الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا لربنا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الذي أتم الله عز وجل به النعمة وأكمل به الدين وختم به النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا أحوالنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا ووسع أرزاقنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا وتوفنا وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد. فلقاؤنا اليوم مع حق القرآن العظيم، ويجوز أن نسمي لقاءنا كيف نقرأ القرآن. القرآن العظيم له حق علينا ينبغي أن نقوم به، حق القيام، وأن نعمل جاهدين الليل والنهار على توفية القرآن العظيم حقه. في كتاب الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من هم الذين آتاهم الله عز وجل الكتاب؟ الذين آتيناهم الكتاب. وأي كتاب هذا؟ يتلونه حق تلاوته. وما حق تلاوته؟ وكيف قاموا بهذا الحق؟ المفسرون لهم آراء، فبعضهم يقول: الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى. وعلى ذلك فالكتاب إما التوراة وإما الإنجيل، ويطلق على التوراة والإنجيل معا التوراة، وعلى الكتب السابقة أيضا التوراة، تجاوزا على سبيل العموم. فالله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب، أي من اليهود والنصارى مما أنزل الله عز وجل عليهم من التوراة والإنجيل، يتلونه أي التوراة والإنجيل حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يؤمنون بمن؟ يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون صفته في التوراة ويعرفون صفته في الإنجيل. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يتوه الواحد منا عن ولده ولو وسط مليون؟ ده حتى لو غاب عنه علاقة الدم، علاقة الأبوة والبنوة، ستجذبهما إلى بعضهما البعض. على ذلك الذين آتيناهم الكتاب من التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى ويعرفون الحق، لأنهم قسموا التوراة والإنجيل جزء يؤمنون به وجزء يكفرون به، جزء يظهرونه وجزء يكتمونه ويخفونه، قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا. فالذي يختص بالتبشير بنبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أخفوه عن الناس وكانوا يعرفونه ويتأكدون منه. فمن قرأ الكتاب الأول التوراة والإنجيل وعمل بما فيهما ولم يكتم ما أنزل الله عز وجل فيهما من البينات صدق وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كشأن عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود وأسلم، فهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين. وشأن زيد بن سعنة، كان حبرا من أحبار اليهود وثريا من أثرى أثريائهم وأسلم، وتعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم كلها التي وردت في التوراة، غير صفتين اثنتين لم يتعرف عليهما، فاختلق موقفا حدف أمامه ليتبين الصفتين، فإذا ما تبينهما واختبرهما عند النبي صلى الله عليه وسلم آمن، فيكون الشك قد زال من عنده تماما. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في طريق إذ جاءه رجل يركب على ناقة فقال يا رسول الله أدرك بني فلان فقد دخلوا الإسلام هذه السنة طمعا في أن يصلهم من عندك شيء، لأن الأول كانوا بيدخلوا الإسلام إيه؟ بعضهم يدخل بعضهم طمعا في المال، فلما أن يتوغل في الإسلام ويجالس النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الإيمان قلبه، يخالط يعني أقول لك أنفاسه يجري في دمائه، فيتحول من حب المال إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام. أدرك بني فلان فقد أسلموا رجاء أو طمعا فيما عندك، وإن هذا العامل أو هذه السنة التي أسلموا فيها أصابهم فيها قحط شديد على عكس ما كانوا يتمنون، فحينسبوا القحط لإيه؟ للإسلام. وده احنا لما أسلمنا جالنا القحط، ولما كنا على غير الإسلام كان فيه رخاء وسعة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة تمر بنفس الموقف، قحط، قلة في المؤونة والطعام. حضر الموقف زيد بن سعنة، هذا الحبر اليهودي، وكان يهوديا بعد لم يسلم، فأتلف النبي صلى الله عليه وسلم 80 مثقالا من ذهب على أن يردها النبي عليه الصلاة والسلام حين يأتي أجل ضربوه بينهم إلى أجل مسمى. وانصرف الرجل وأخذ المال وذهب إلى قومه ليدركهم فيحفظ عليهم إسلامهم، يبقى الإسلام نفعكم جالكم المالهم. يقول زيد بن سعنة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع عمر بن الخطاب في جنازة، وكان قد بقي على الأجل معاد سداد الدين 2 أو 3، فأمسك زيد وكان يهوديا لم يسلم بعد بمجامع ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا كده من تحت الرقبة، وهذه القبضة من هنا أشد ما تكون، يعني تملك زمامه خلاص بقى تحت إيده، وأغلظ القول للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له بعد أن أخذ بمجامع ثيابه من عند رقبته إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. مطل جمع مماطل، والمماطل هو الذي عليه دين ويجد المال ويأتيه الرزق ويتأخر عن السداد، اسمه إيه؟ مماطل. يبقى أول شيء اعتداء باليد، ثاني شيء اعتداء باللسان. سيدنا عمر حيسكت ومعروف في جرائة الحق، فقال عمر رضي الله عنه أي عدو الله تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، تمسكوا المسكات وتقول له ما أسمع إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، والله لولا ما أخشى من فوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبقني رأسك. عامل احترامي وعلى السلام ما أقدرش أعمل شيء طالما هو حاضر إلا بأمره، فلا أصدر إلا عن طوعه وإشارته، لسبقني رأسك سيف على طول. ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما فعل به، فيقول يا عمر أنا وهو أنا وزيد كنا أحوج منك إلى غير ذلك، تأمره بحسن التقاضي ما يجي يطلب الدين يطلب برفق، وتأمرني بحسن الأداء. الله نرى السلام عليه الصدق يأمره بحسن الأداء، ده هو اللي بيعلمنا حسن الأداء صلى الله عليه وسلم، بس شوف اللي جاي. ويا عمر إنه قد بقي على الأجل 2 أو 3، يعني هو هنا زيد بيطلب بوجه حق ولا بغير وجه حق؟ بغير وجه حق، يبقى ورا الموضوع حكاية. يا عمر اذهب فاقضه دينه وزده 20 صاعا لأجل ما روعته. عشان ما فيش حد يجي يقول ده النبي عليه الصلاة والسلام خد 80 واداهم له ايه 100 وكل قرض جر نفعا فهو ربا. لا النبي عليه الصلاة والسلام حدد اديله 80 مقابل الدين والعشرين الزيادة عشان ايه؟ عشان انت خوفته. ده عمر لما يقول له واحد رقبتك الله يعوض عليك كفاية الرعب اللي تملك عليه جوانحه. فذهب عمر ليقضي زيدا دينه زيد بن ثعلبة. وبينهما هما في الطريق إذ قال زيد بن ثعلبة لعمر رضي الله تعالى عنه يا عمر والله لقد خبرت صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غير صفتين اثنتين لم أخبرهما. تعرفت على كل الصفات اللي تؤكد أنه نبي كما في التوراة إلا صفتين اثنتين. هاتان الصفتان الأولى يسبق حلمه جهله، الجهل اللي هو الغضب يعني، ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما. يبقى كل ما انت تزيد في الغضب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الايه؟ في الحلم. فعشان كده راح زيد عامل ازاي؟ ماسك بمجامع ثيابه واغلظ له القول. واني يا عمر اشهدك اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. امن بعد ما استبان الصفات كلها. ويا عمر اني اشهدك ان هذا الدين اللي هو 80 والزيادة اللي هي لأجل ما روعته وشطر مالي صدقة على المسلمين. وكان من اثرى اثرياء اليهود. فاسلم اهل بيته كلهم الا رجل عجوز شيخ كبير سبقت عليه الشطوة فمات يهوديا. نرجع لكلامنا ثاني. يبقى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اما اليهود واما ان يكونوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. الذين أتيناهم الكتاب أمة الإسلام، كتاب القرآن يتلونه حق تلاوته. فما حق تلاوة القرآن؟ يحلون حلاله ويحرمون حرامه، يؤمنون بمحكمه ويعملون بمتشابهه، يتلونه آناء الليل وآناء النهار، يرتلونه ترتيلا، يقيمون حروفه وحدوده، يلتزمون أوامره، يجتنبون نواهيه، لا يمرون بآية فيها رحمة إلا سألوا الله الرحمة، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذوا بالله من العذاب، وهكذا. أدي يتلونه إيه؟ حق تلاوته. فتعالوا لننظر حق القرآن علينا وكيف نقرأ القرآن. نقرأ القرآن حفظا واستظهارا، يعني عن ظهر قلب، غيبا تسميع، تلاوة وقراءة، تدبرا وفهما، عملا وسلوكا، خلقا قويما يراه الناس في المواقف الصعبة وفي المواقف السهلة على حد سواء. هكذا نقرأ القرآن. مش الغرض بان انا هعلمك ازاي تقرأ السورة وحفظها لك، لا، كيف نقرأ القرآن حق تلاوته حق قراءته. القرآن أولا كما نعرف هو التجارة التي لن تبور، رابحة 100% إن صح التعبير، البنك الإلهي، لا فيه تفليس ولا فيه خسارة ولا فيه ربا ولا يحزنون. وانحسن بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الأجر دخول الجنة، الزيادة من فضل الله أن يشفعوا في أهليهم وفي أقربائهم فيكونون معهم في الجنة، أو أن يمتعهم الله عز وجل بلذة النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله ألا يحرمنا رؤياه. القرآن العظيم التجارة التي لن تبور. يخرج صاحب القرآن من قبره يوم الهول الأكبر، يوم الفزع، يوم تشيب من هوله الولدان، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يخرج صاحب القرآن شاحب اللون، فيأتيه القرآن، يمثل الله عز وجل القرآن وهو معنى في قالب حسي والله على كل شيء قدير، زي ما يجي الموت يوم القيامة، أهل الجنة دخلوا الجنة، أهل النار دخلوا النار، فيؤتى بالموت على هيئة كبش. الموت ده معنوى ولا حسي؟ حد بيشوف الموت؟ أقصد يعني زي ما أنت شايف حاجة بعينيك كده؟ لا، معنوي. فالله عز وجل يمثله وهو على كل شيء قدير على هيئة كبش، فيؤتى به على الصراط. يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، إنه الموت، ربنا خلق في قلوبهم أنه الموت. طيب يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ الموت، فيؤمر به فيذبح. يبقى ما فيش إيه؟ موت. يا أهل النار خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. ده في العذاب المطلق، ده في النعيم المطلق، نسأل الله أن يدخلنا جنته. كذلك صاحب القرآن حينما يخرج من قبره يلقاه القرآن، وصاحب القرآن شاحب اللون، فيقول له أما تعرفني؟ فحيران عايز اللي يأخذ بإيدك في الموقف، أما تعرفني؟ فيقول من أنت؟ لا أعرفه. فيقول أنا صاحبه، القرآن يقول له ذلك، أنا صاحبه الذي أظمأتك بالهواجر. الهواجر يعني أيام الحر الإيه؟ الشديدة. يبقى نفسه يشرب ومعاه المصحف. طب الربع ده نفسه يشرب ومعاه المصحف بعد الجزء ده، والماء قدام منه ومشين عليه يشرب عشان ما يقطعش الإيه؟ القراءة. أنا الذي أظمأتك بالهواجر في أيام الحر الشديد، وأسهرت ليلك، إن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة، أنت المقدم وأنت الرابح. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يقوده القرآن فيشفع له عند ربنا الملك الديان. شفت القرآن؟ تجارة رابحة. فلازم تعرف إزاي تقرأ القرآن وإزاي تعيش مع القرآن. رقم واحد، كيف نقرأ القرآن أو كيف نؤدي حق القرآن؟ أن نرتله ونقرأه، نحفظه ونستظهره عن ظهر قلب. ورتل القرآن ترتيلا. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أمرنا بقراءة القرآن وترتيله. فهل حفظ القرآن صعب؟ صعب ولا ميسور؟ ميسور. وميسور ميسور ميسور. تريد شهادة الله عز وجل؟ أصل في ناس بتتعلل تقول القرآن صعب. لا، القرآن مش صعب، ده أنت قلبك اللي ميت والله. أنت اللي المعاصي يعني أحاطت بك، أحاطت بك المعاصي. صاحب المعصية يحرم من لذة القرآن الكريم ومن تلاوته، ويحال بينه وبينه ده. وصاحب المعصية، أصل القرآن نور. القرآن إيه؟ نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، اللي هو القرآن العظيم. إذا كان العلم وهو نور يحرمه العصاة فلا يحظون بطرف منه، فما بالك بالقرآن وهو الأصل. يقال في بيت للشعر ينسب إلى بعض العلماء، يقول سألت وكيعا اللي هو شيخه، كان بيحفظ وبينسى، فبيشوف عايز علاج للنسيان ده، فقال سألت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كذلك القرآن لا يحفظه العصاة. فأنت القرآن سهل، بس خلص نفسك من الذنوب وأقبل على علام الغيوب وسوف تجد لسانك منطلقا بالقرآن. عايز مثل واقعي؟ نقاش يعمل في النقاش، البوية عنده 13 سنة ولا يعرف والله القراءة ولا الكتابة، وعلمناه القراءة والكتابة بالعافية، وكان لسانه أشد استعجاما باللغة من ألسنة الأجانب. كانش يعرف يتكلم لغة خالص نهائي، كلام مكسر، الحروف ما هي الحروف. وحفظ القرآن والله في عام واحد، وكان بعيدا عن الصلاة وعلى يدي هاتين في عام واحد والله هكذا. وكان المفترض ياخد 3 سنين في الأمن المركزي في الجيش، زي ما انتم عارفين المؤهل العادي بياخد 3 سنين، فعملوا مسابقة بيعملوها اللي حافظ القرآن يتساوى بالمؤهل العالي. شوف القرآن رفعه ازاي، فخد سنة واحدة. اخوه دبلوم معلمين شافه حافظ القرآن في سنة، قال بقى اللي ما يعرفش يفك الخط ولا يعرف ينطق حرف الضاد من الطاء من التاء يحفظ القرآن في سنة، وانا ما احفظوش. فأصر وحفظ القرآن في عام ونصف، وكان عنده حوالي 20 سنة. ليه ابن عم بعد ما انتهى من كلية الهندسة قسم الانشاء اللي هو بيسموه المعمار ولا الهندسة المدنية، والدي عليه رحمة الله قال له كان اسمه مصطفى، قال له ما تحفظ القرآن لي يا مصطفى؟ قال له يا عم الشيخ محمد القرآن، قال له يا راجل بقى تصم مصطلحات الإنجليزي والهندسة وتكر المراجع دي كلها ومش عارف تحفظ كتاب ربنا اللي هو سهل ميسور؟ قال له ما أقدرش. قال له تقدر، من بكرة تقعد معايا في المسجد وتحفظ. كان والدي إمام وخطيب عليه رحمة الله، فإيه خده قاعد يحفظ، كان بيسمع في اليوم أربع تربع نصف جزء، والله ختم القرآن في ثمانية شهور حفظا كاملا غير منقوص، وكنا نعمل مسابقة في البيت كان يطلع الأول فيها هكذا. طيب عندنا بنت وهي ابنة عمي لي أيضا، كانت أبوها ما دخلهاش المدرسة، أصلا بقول لك القرآن سهل بس أنت عايز منك عزيمة، وخلص قلبك من المعاصي وأقبل على ربك والله يمنحك فضله ويجعلك من حفاظ كتابه. فكانت كل ما يجي معاد المدرسة يغمى عليها لحد ما هي عندها حوالي إيه 11 سنة. فكان فتح الأزهر، والأزهر بياخد حافظة القرآن حتى لو ما كانش معاهم ابتدائية، ويبدأوا يخشوا الأزهر ويتعلمها. فوالدي عليه رحمة الله قال لهم وفروا لها مدرس يعلمها القراءة والكتابة، وبالفعل وفروا لها مدرس عرفها القراءة والكتابة، تعالي الكتاب والله العظيم حفظت القرآن كله في عام ونصف، وكانت لا تستطيع القراءة ولا الكتابة وتعلمت يدوبك، وكان معظم الحفظ على يدي هاتين. فالمهم دخلت الأزهر، كانت تطلع من العشر الأوائل على الإعدادية على الثانوية في الكلية، دخلت دراسات إسلامية قسم الحديث، طلعت بتقدير جيد جدا، والآن تعمل مدرسة. أقول لك نماذج إيه ولا نماذج إيه؟ سمعني بعض الناس في بلدي وأنا أختم القرآن في كل سنة في التراويح، دي السنة الخمستاشر بفضل الله عز وجل، في قرية مش متعودين على كده، والريف زي ما أنتوا عارفين الميكروفونات الخارجية بتشتغل، فكان عنده مرض في العمود الفقري، ربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين جميعا. فكان يسمع القراءة ويسمع الحفلة اللي بنعملها في رمضان لحفظة القرآن، فقال يا ترى لو ربنا شفاني أقدر أحفظ القرآن؟ لله علي إن قمت من فراشي أن أحفظ القرآن، والله حفظه في عام واحد. وهو بيعمل في الجمعية الزراعية، ماليش علاقة بالقرآن خالص. فأنا عايزك تقبل على الله عز وجل، كن عندك عزيمة. أول رحلة الألف ميل بتبدأ بكام؟ بخطوة. أول الغيث قطرة. فأنا عايزك تخلص نفسك، عدم حفظ القرآن مصيبة، مصيبة تستحق انك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، انك تكبر على نفسك اربع تكبيرات للجنائز. ده القرآن ده هو الروح ليه، روحا من امرنا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فالقرآن روحك، تقدر تعيش من غير روحك؟ فلما يجي يحفظ آية من القرآن ويلاقي نفسه مش عارف يحفظ، المفترض يبكي على نفسه، يبكي لانه يحال بينه وبين القرآن. قال الضحاك أحد المفسرين في قول الله عز وجل في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أنتوا السبب فيه ويعفو عن كثير، قال ما من مصيبة أعظم من نسيان القرآن لرجل حفظه ثم نسيه، وما من مصيبة، وأنا أقول ما من مصيبة أعظم من رجل يحاول أن يقرأ القرآن ثم يحال بينه وبينه ولا ينطلق به لسانه. القرآن سهل. تعالى بعد القصص الواقعية دي اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في اربع مواضع في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ ومعتبر وعاقل يعلم ان القرآن فعلا ميسور؟ ما هو الصعب زي البلداء ما بيقولوا، زي اهل العصيان ما بيقولوا، لانه ممنوع عن القرآن. فأربع مواضع في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، في سورة ثانية فإنما يسرناه القرآن بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، في سورة أخرى اللي هي الدخان فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، في آية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي سهلنا لفظة ويسرنا معناه لمن أراه ليتذكر الناس. ويقول مجاهد بن جبر أحد علماء التفسير أي هونا قراءته، ويقول السدي برضو أحد علماء التفسير أي يسرنا قراءته على الألسن، ويقول عبد الله بن عباس ولقد يسرنا القرآن للذكر لولا أن الله عز وجل يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله، أن يتكلم بكلام الله. وقال علي رضي الله عنه فهل من مدكر، أي فهل من طالب علم بصدق وبعزم فيعان على طلب العلم وييسر الله عز وجل له سبله. يجي واحد يقول استنى استنى يا عم الشيخ ما تضحكش علينا، هاتوا لنا القران ما يسور الجبال ما هذا امال في سوره المزمل ان سنلقي عليك قولا ثقيلا اهو، يبقى احنا ما رحناش بعيد، القران بيقول ثقيله، اقول لك لا ده معنى وده معنى، ولقد يسرنا القران للذكر زي ما شرحت لك دلوقتي، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا اي في العمل به، فالحفظ سهل ولكن العمل شاق، لان هو تكليف، والتكليف دايما بيضاد رغبات الانسان. او ان سنلقي عليك قولا ثقيلا اي حال نزول الملك بالقران، بيبقى النبي عليه الصلاه والسلام حاله ايه لما بيتلقى الوحي؟ حاله ايه؟ يتفصد عرقا في الليله البارده الشاتيه التي يستحيل ان الانسان يعرق فيها، يتفصد عرقا لدرجه انه ممكن يملو من تحت منه اناء عرق. بل بين في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام كان يركب الناقه فنزل الوحي بصوره من القران فوضعت الناقه جيرانها على الارض، الناقه بركه ما تحملتش ثقل القران. يبقى ده المعنى، ثقيلا اي في حال نزوله، او ثقيلا اي في العمل به، ولكن في الحفظ سهل ولا صعب؟ سهل. الباكستانيين اللي ما بيعرفوش يتكلموا عربي، البنجلاديش، الاسبان، اي حد من الناس اللي هم الاسيويين عموما، الماليزيين، الاندونيسيين وما شابه ذلك، في القران العظيم شكلهم ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ويرتل القران ترتيلا. واذا سالته عن اسمه باللغه العربيه قلت له ما اسمك؟ ما يعرفش. انت بتقول له ايه اذا كان اعجمي هو ما يعرفش اللغه العربيه وحفظها، وتقول له ما اسمك بالعربيه ما يعرفش يرد عليك الا لما تقول له وصرني. شفت ازاي؟ يبقى القران سهل ولا صعب؟ القران سهل. الاولاد اللي بيحفظوه عندنا طلعت يعني ممكن نسميها موضه، نسميها موضه، ان معظم حفظه القران دلوقتي ايه؟ ابناء الثمانيه والسابعه، 7 سنين و8 سنين. وعندنا الطفل اللي هو كرم في ليله القدر في مصر اسمه احمد سمير، كفيف ويحفظ القران بالقراءات العشر، وعنده 9 سنين. سبحان الله العظيم، القران ميسور، بس انت عايزك تقبل على القران وتخلص نفسك للقران. اذا انت كنت من اهل القران فاليك الافضال التاليه. رقم 1، من ليس في جوفه شيء من القران فهو كالبيت الخرب. الخرابه بتبقى مصدر بتبقى مستقر للايه؟ للقاذورات، للزباله. يبقى الذي ليس في جوفه شيء من القرآن مستقر للإيه؟ للخزعبلات، للشبهات، للفتن، للشهوات، وكر للشيطان والعياذ بالله، عشش فيه وباض وأفرخ، نسأل الله السلامة. في الحديث الذي يروي عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فهل ترضى أن تكون كالبيت الخرب الذي لا منفعة فيه؟ رقم 2، الذي يحفظ القرآن له هذا الفضل. في الحديث الذي رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول القرآن يعني: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، الحلة دي أشبه بالعباية يعني، ثم يقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه، أي عن صاحب القرآن، فيقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية. ده أنت لو خدت آية واحدة في اليوم فقط لا غير هتخلص القرآن في 6236 يوم، آية واحدة. لو حفظت 4 سطور فقط من المصحف، مش 4 آيات، 4 سطور، 1 2 3 4، تخلص القرآن في 5 سنين، خطة 50، بقت 8 يبقى 2.5، كل ما تضاعف العدد تخف عدد الايه؟ يقل عدد السنين، فهل تعجز عن ذلك؟ لا يعجز عن ذلك إلا العاجز، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. انت تتصور ان لك اهل، زوجة واولاد وعمام واخوال وعلى عم وعزوة وعصبة وقبلية وما شابه ذلك. الله طب لله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ازاي نوع صمد يقول ان لله اهلنا من الناس؟ في الحديث الذي رواه انس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله اهلنا من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. يبقى رقم واحد كيف نقرأ القرآن، كيف نؤدي حق القرآن، نرتله نحفظه. وبعدين بقى لما تعود تحفظ القرآن ما تجيبش كده المصحف وتبدأ تقرأ منه من نفسك، لا، القرآن بيؤخذ بالتلقي مش بالقراءة. ده ما هوش جريدة، ده ما هوش مجلة حوادث ولا مجلة مش عارف ايه تقرأها وتخبط زي ما انت عايز، لا، القرآن ليه حدود لا تتخطاها إلا بعد أن تلج الطريق الصحيح. تلقي النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن مكتوب في كتاب وقال له خذ القرآن اهو اقرأه واعمل به، لا، كان بينزل ازاي؟ سيدنا جبريل ينزل بالآية فيقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ الآية يعمل ايه؟ يقرأها على أصحابه ويأمرهم بكتابته. الصحابة حفظوا القرآن، بيعلموا للتابعين يقرؤونهم، يمسك التابعي المصحف كده ويقرأ والشيخ يصحح له، يقول له لا مش كده، لا ارجع ثاني، لا الحرف يتنطق بالطريقة الفلانية وما شابه ذلك. الذي يقرأ القرآن بغير شيخ سيئاته أكثر من حسناته، وزره أكثر من أجره، ولا أبالغ في ذلك. ليه؟ لأن القرآن له قواعد في القراءة، وربنا قال ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد التجويد وبالشكلات وبالطريقة اللي موجودة فيه، ولازم تؤديه. شوف إزاي بلك لو سيبناك تقرأ كده من نفسك، خد القصتين دولي عشان تخاف، ما بقول لك رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه بيكسر الحروف. احنا عندنا حاجة في القرآن اسمها اللحن، مش اللحن الموسيقي والعياذ بالله، لا، اللحن عن الخطأ. الخطأ ده نوعين في القرآن، نوع واضح بنسميه لحن جلي، خطأ جلي واضح يعرفه الجميع، ونوع خفي ما يعرفوش غير المتخصص في القراءة. الواضح اللي بيغير حركات الحروف، بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين، ده لحن ايه؟ جلي واضح يعرف الناس. اما اللحن الخفي اللي هو قواعد التجويد زي من يشاء، اما يقول من يشاء غلط، اسمه لحن خفي. ده في حاجة اسمها هنا ادغام بغنة، اقول من يشاء في ادغام وفي مد، فهنا لازم تقرأ القرآن وتأمن اللحن الخفي والجلي. ما حكم الذي يقرأ القرآن ويلحن فيه لحنا جليا ولحنا خفيا؟ حرام عليه، هكذا أفتى العلماء. ولا والواحد بقى يجي في رمضان فرحان يقول لك انا ختمت المصحف مرتين ثلاثه وهو لم يتلقاه عن شيخ، بالك لو انت قرات قل هو الله احد اللي انت حافظها كويس ألف مره افضل لك من انك تختم القران مكسر بالطريقه دهيا وتلخبط فيه وتلحن فيه وتخطئ فيه مليون مره، لان زي ما قلنا حسناتك اقل من سيئاتك، سيئاتك اكثر من حسناتك لما تحرف في القران. خد المثل ده، واحد قلنا له يا عم ما تقرأش القرآن وتخبط انت مش حافظه، تلقاه على شيخ، يقول لا انا بقرأ كويس وكان استاذ هو ولا موجه في مدرسة ولا شوف يعني معاه ثقافة معينة ومفكرها بالدراع بقى القرآن زيه زي جريدة ولا مجلة، فمسك والله هكذا بجوار المنبر في رمضان ويقرأ في سورة آل عمران للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وزوج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين صفات المتقين بقى ايه؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. راح هو قرأها ازاي؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين. المتقين بقى منافقين لأن الرسم بتاعها واحد. سمعت بعض الدعاة من العلماء بيقول كانوا بيحفظوا الأولاد في الكلية القرآن زملائهم، ففي واحد وحفظوا بعض الناس برضه، واحد قال لهم ما قومش غير القرآن، شوفوا حاجة تانية، قالنا كل الناس بتعرف تقرأ مش غير شغلانة القرآن القرآن. قال له يعني أنت تعرف تقرأ القرآن كويس؟ قال له طبعا. قال له طب يا عم افتح المصحف اللي بتقول طبعا وما تحفظوش الناس القرآن ولا تعلموهم كده. فتحوه عشوائي فطلع على سورة هود، وفي سورة هود قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يقول والله فقرأها قيل يا نوح اهبط بسلم منا وبركات. والمصيبة ان المعنى متوافق، الهبوط بيكون بواسطة الايه؟ السلم، وركبت في دماغه. تسمي دي ايه؟ والله هكذا حصل. تسمي دي ايه بالله عليك؟ عامل زي اللي بيقرأ يقول ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، حدث ذلك، والله لا نبالغ. يبقى إياك أن تقرأ القرآن بدون شيخ، لا بد أن تتلقى وأن تقرأه بالتجويد، وإن قرأته بغير التجويد أثم. قال ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فتوى من واحد من كبار علماء التجويد، ابن الجزري، اسألوا عنه. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والقرآن ما فيش انك تتمرن الآية 5-6 مرات كده، وخد عدد سريع عشان تعرف تحفظ. مرر الآية على لسانك 5-6 مرات، 7-8-10، حتلين معاك ماشي. تقول ازاي؟ بيقول لك: وما بين امرئ واخذه الا رياضة امرئ بفكه. يدوبك تكرره بلسانك ويبقى سهل عليك. يجي واحد يقول: استنى يا عم الشيخ، انت تقول لي ما تقرأش وتقول لي ما تكسرش، امال حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له اجران. وانت تقول لي حيأثم وياخد ذنوب؟ ايوة يا عم، انت فاهم التعتعة غلط. التعتعة مش يمسك المصحف ويخبط شمال ويمين، لا، التعتعة ان هو بيقعد قدام الشيخ يقول له: صحي لي يا عم الشيخ، يقول له: اقرأ يا ابني، يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا حيقرأ سورة ايه؟ مثلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. يقول: قد سمع الله. يقول له: يا ابني، يقول: قد سمع، قد. يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. ان الله. يقول له: ان الله، ان الله سميع بصير. يا ابني مش كده، ان الله سميع بصير. ثاني ان، ويكرر. يبقى في اول مره القران عليه ايه؟ شاق، وبيتعتع فيه قدام الشيخ بس، صح، مش بيتعتع فيه وبيكسر. هي دي التعتع. الناس فهموا غلط وخدوا القران ايه؟ نسال الله السلامه والعافيه. يبقى كيف نقرا القران؟ نقرا القران ترتيلا استظهارا حفظا عن ظهر قلب، كما كان عليه بصلي. من حق القرآن كيف نقرأه؟ بالتغني، بالتغني، مش زي بعض الآثمين ما بيقول عايزين نلحنوا عن الموسيقى، لا، بالتغني، يعني بتزيين. زينوا القرآن بأصواتكم، وفي رواية: زينوا أصواتكم بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من لم يتغن بالقرآن فليس من يتغني، يعني رسله، يبقى حسن الصوت به. وأيضا: ما أذن الله لنبي، ما أذن له في شيء يتغنى به إلا القرآن. وعقبة بن عامر فيما أذكر بيقول: لو شئتم أن أذكر لكم طريقة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ وهو على الناقة ويقول المد، يعني فهو قالها 3 مرات فكأن الناقة وهي بتهتز لي مع المد بتحدث نوع من الايه؟ من الصوت الطيب. ابو موسى الاشعري النبي عليه الصلاة والسلام يمر من عليه وهو يقرأ بالليل في بيته، وقعد يستمع. ثاني يوم الصبح قال له: يا ابا موسى، لو رأيتني وانا استمع لقراءتك. انت بتقرأ في بيتك بالليل وانا تحت الحيطة ايه من ورا كده بسمع صوتك، لان صوته كان جميل. لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان سيدنا داود لما بيقرأ ايه اللي بيحصل؟ الجبال والطيور يا جبال أوذي معه والطير. فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير. فشوف بقى، شوف سيدنا أبو موسى قال له إيه: والله يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، كنت وريتك بقى القراية. المهم، يبقى أن تقرأ القرآن بترتيل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقرأ القرآن؟ أيوة، واحد بيقول: خلاص ده شق علي، مش عارف أحفظ. احفظ القليل من الآيات القصيرة وربنا يتولاك برحمته. واستمع، إن لم تستطع القراءة فاستمع. اللي بيقرأ الماهر، اللي صح القرآن على شيخ. اللي ما بيعرفش يقرأ ولا صح على شيخ يعمل إيه؟ البديل، يستمع الشرايط. وما أكثر المشايخ اللي بيقرؤون القرآن: ومن استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا إلى يوم القيامة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مش لما يقرأ القرآن تنفض المجالس وتنشغل القلوب بأشياء أخرى، ولما تغني الست ولما يغني أي واحد يتمايلون طربا، ما رأيناهم طربوا للقرآن كطربهم للأغاني. ده دخل واحد السيارة ولا بركب السيارة مواصلة عامة، وكان الراجل حاطط شريط أغاني، جيب دايما شريط قرآن أو خطبة. خد يا عم شغلنا الشيخ المنشاوي، شريط حلو ليه، كان سورة الحشر وقصار الصور. فخد الشريط يحطه، جاي واحد كده بسم الله ما شاء الله كأجسام البغال ولكن أحلام كأحلام العصافير، راح قاعد يدوبك استمع آية والناس قاعدين يعني فرحانين بالقرآن والصوت طيب، شيخ المنشاوي عليه رحمة الله. فأول ما دخل صاحبنا ده قال يا أخوانا ما تحطوا لنا حاجة حلوة. الله والله هكذا. قلت أستغفر الله والله، وراح ضارب إيده على التسجيل مطلع شريط وحاطط أغاني. هنتعارك سيبنا القضية. المهم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. دلوقتي يقرؤون في المعازي والسجاير شغالة والقهوة شغالة. إيه أين حرمة القرآن؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجن كانوا أحسن استماعا منا للقرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وكانوا لسه كفرة، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في بعض الروايات وإن كان البعض ضعفها والبعض حسنها يستأنس بيها، الجن كانوا أحسن منا عند استماع القرآن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرد يقول إيه؟ ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب. الذين ينصرفون عن القرآن ولا يعطونه حقه في الاستماع والعياذ بالله يتشبهون بالكافرين. ما بقولش كافرين، حاشا لله، لا نكفر أحدا، إنما يتشبهون بهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أيها الإخوة الأحبة، كيف نقرأ القرآن؟ نقرأ القرآن بالتدبر. بالتدبر. وما أدراك ما التدبر؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن؟ ما هو مش الغرض القراءة وبس، قراءة والتدبر، تفهم ربنا عايز منك إيه. واحد من المشايخ اللي حفظ القرآن يقول قرأت القرآن حتى ختمته على يد شيخي، ثم ذهبت لأقرأ عليه ختمة أخرى فنهرني وزجرني وقال لي تريد أن تتخذ القراءة علي عملا شغلانة، تختم وترجع وتختم وترجع تختم ثاني؟ اذهب تقرأ القرآن على ربك، انظر بماذا يأمرك وبماذا ينهاك. انت كده حفظته وصححته، روح شوف ربنا عايز منك ايه بقى. انت أقمت الحروف، روح أقم الحدود. القرآن ينبغي أن يكون ترتيل باللسان، تفكر بالعقل، تأثر بالقلب. تفكر بالعقل، تأثر بالقلب. اللسان يقرأ ويرتل، والعقل يفهم ويترجم، والقلب يتأثر ويتعظ. هو ده حق قراءة القرآن الكريم. الواحد لما يقرأ آية ويتدبر معناها ويعرف ما فيها أفضل عنده وعند الله عز وجل من أن يقرأ القرآن كله هذرنا وختمت القرآن. الله، إيه اللي استفدته من أوله إلى آخره؟ ولا عمل حاجة خالص، ما تدبرش آية. لكن لو قرأ سورة القارعة وعرف معانيها أفضل من أن يقرأ القرآن مرة. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن أقرأ سورة البقرة وآل عمران أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة، يعني كر من غير تفهم، وبعدين يتنزل. ولأن أقرأ سورة الزلزلة والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ سورة البقرة وآل عمران هذرمة، يعني من غير تدبر. كان مالك بن دينار يطلع كده في شوارع المدينة ويقول لهم يا أهل القرآن، ما زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. المطرة لما بتنزل على الأرض بتعمل إيه؟ تخضر وتصفر وأنبتت من كل زوج كريم من كل زوج بهج. سبحان الله، لبست السندس الأخضر لأن المطر نزل عليها وأحياها، أحيا الأرض بعد موتها. القرآن هو المطر بتاع قلبك اللي هو محل الإيمان. لما نزل القرآن على قلبك واستمعت إليه، فين الزرع بتاعه؟ عايز أشوف يديك في الطاعة، عينيك في الطاعة، بطنك في الطاعة، كلك في الطاعة، مش تقرأ القرآن في ناحية وانت في ناحية. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول الرجل لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، لأن ختمت القرآن من الدفة للدفة، ووالله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. وإن الرجل ليقرأ القرآن ويقول ما أسقطت منه حرفا ولقد أسقطه كله، ما يرى له في خلق ولا في عمل. ومثل هذا، يعني الذي يقرأ ولا يعمل، لا كثر الله في المسلمين من أمثاله، لا كثر الله في المسلمين من أمثاله. وقال بعضهم إن العبد ليفتتح السورة من القرآن فتصلي عليه الملائكة حتى يختمها. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم بيقرأ: وإن العبد لا يفتتح السورة من القرآن فتلعنه الملائكة حتى يختمها. هذه المصيبة. كيف؟ قالوا: كيف يا إمام؟ قال: إذا أحل حلالها وحرم حرامها، يعني عمل باللي فيها، صلت عليه الملائكة، وإلا لعانته. يبقى العبرة بالإيه؟ بالتدبر. قصة طريفة في حديث حصلت لرجل كبير السن مع النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وجماعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقرئني، حفظنا حاجة من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام را. وألف لام را ديا يا إما سورة يونس، يا إما سورة هود، يا إما سورة يوسف، يا إما سورة إبراهيم، يا إما سورة الحج. اقرأ ثلاثة منهم. والصور دي صور يعني بسم الله ما شاء الله يعني طويلة، ودايما اللي بيتسابق فيها بيبان الشاطر من الخايف فيها. فقال: يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. ده أنا راجل كبرت وعقلي مش فيا وقلبي ما فيش حمل للحفظ ولساني ثقيل بالكلمات، أقرئني يا رسول الله يعني حاجة تانية أخف. فقال: اقرأ ثلاثا من ذوات حاميم. حميم غافر، حميم فصلت، حميم الشورى، حميم الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، يعني خفف.